الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات الجمال والجلال، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد صادق الوعد والمقال، وارض اللهم عن آله وصحابته خير الصحب والآل. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أصحاب الفروض، بينا من يستحق النصف ومن يستحق الثلثين ومن يستحق الربع ومن يستحق السدس ومن يستحق الثلث ومن يستحق الثمن، بينا الأنصبة وأصحابه، وبينا كذلك العصبات. قلنا هناك عاصب بنفسه، والعاصب بنفسه الذكر الذي يمت إلى الميت بذكر، والعاصب بالغير الأخ مع أخته والولد مع البنت، والعاصب مع الغير وهي عصبة نساء بنساء كمن مات وترك بنتا وأختا، البنت لها النصف فرضا والباقي للأخت تعصيبا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. اليوم نبين شيئا بقي في الميراث، ثم نقرأ ما بقي في باب الفرائض والإرث. بقي باب يسمى باب الحجب، والحجب ده إما أن يكون حجب حرمان، وإما أن يكون حجب نقصان، والحجب ده منع. حجب الحرمان الولد يؤثر على جميع من تركهم الميت. أولا، إن مات وترك ولدا وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، كل الإخوة إذا كان في المسألة ولد الجميع يركب السريع ومع السلام، وعند ذلك يكون الولد قد حرم الجميع. يبقى الإخوة والأخوات جميعا لا إرث لهم مع الولد إن كان ذكرا. ويقال حجب هنا حجب حرمان. أما الناحية الثانية في حجب الحرمان، الابن أو الولد يحجب جميع من دونه في النسب، يعني إن مات الميت وترك ابنا وابن ابن أو ترك بنات ابن، الجميع مع الولد لا حظ لهم في التقسيم الشرعي، لكن يذهبون إلى مسألة أخرى يأخذون بالوصية الواجبة التي ذكرناها سلفا. يبقى الابن يحجب جميع الإخوة حجب حرمان، ويحجب من دونه يعني من أقل منه في النسب كذلك حجب حرمان. أما الابن يؤثر على أمه، يؤثر على الزوجة، ويؤثر على أبيه اللي هو الزوج، ويؤثر على جدته وعلى جده، يؤثر عليهم بنقص نصيبهم. يعني إن مات الميت وترك زوجة ولم يترك أولادا حظها منه الربع، ولو ماتت وتركت زوجا ولم تترك أولادا حظه منها النصف، لكن لو مات وترك ولدا وزوجة الولد يقلل حظ أمه، أم تاخذ كم؟ الثمن. ولو ماتت هي وتركت زوجا وولدا الولد يؤثر على مين؟ على الأب والزوج، ينزل فرضه من النصف إلى إيه؟ إلى الربع. كذلك يؤثر على جده وجدته، إن مات الميت وترك ولدا وترك أما وأبا الأم هنا تنزل من الثلث إلى السدس، والأب بدل من أن يأخذ داخل تركة يأخذ السدس، ولا شيء له أكثر من هذا. يبقى إذن الابن يطرد جميع الإخوة ويمسح جميع من دونه ويؤثر على أبيه وأمه وجده وجدته. طيب، كذلك الأب لا حظ لأخ ولا لأخت في وجود أب. مات الميت وترك أبا، وترك 50 أخ من أم، و49 أخ من أب، و151 أخ شقيق، الكل يركب السريع وتركب من للأب. لا يرث مع الأب أخ ولا أخت، هو يمسح الجميع. لماذا؟ لأنه أقرب في النسب لمين؟ للميت. والإخوة والأخوات حواشي. يبقى إذن الإخوة والأخوات لا إرث لهم مع الأصل الذكر ولا مع الفرع الذكر. الفرع اللي هو مين؟ اللي هو الولد. الإخوة والأخوات جميعا أشقاء أو لأب أو لأم لا إرث لهم مع الأصل الذكر ولا مع الفرع الذكر. يبقى ده اسمه حجب حرمان. طيب، الإخوة والأخوات مع الجد، الجد أصل أم لا؟ أصل. لكن هل أصولة الجد تستوي مع أصول الأب ولا في فرق؟ وأنا عايزين نضرب أمثلة علشان إيه نبين أيهما أقرب الميت، الجد أم الأخ؟ سؤال علي جائزة، الجد أم الأخ؟ قول ونغير، خايف تقول ليه؟ جدك ولا أخوك أقرب لك؟ الاثنين في درجة واحدة، الاثنين في درجة واحدة. صلة جدك بك، صلة أخيك بك، هما الاثنين شركة في مين؟ شركة في الأب. قرابة جدك كقرابة أخيك، لأن ما يصلك بالجد هو ما يصلك بمين؟ بالأخ. الوسط الأب، جدك قريبك من جهة مين؟ أبوك. وأخوك من جهة مين؟ يبقى من ثم في الجد، الجد لا يرث معه ولا من أم، لا يرث ولا من أم مع الجد. هو مين؟ الأخ لأم والأخت لأم، لا ميراث لهم مع الجد. لكن الإخوة الأشقاء ليهم مع الجد، ليهم مع الجد. يعني مسائل في الفقه واسعة. يقول لك مثلا ننظر في المسألة، إذا كان يصلح السدس أو إذا كان السدس لا يصلحه نجعله أخا من الإخوة ويقسم المال بين الجميع، وسموها مسألة المقاسمة. يعني ننظر أي الحالين أصلح الجد، السدس أصلح نعطيه السدس، ولا الأصلح نعتبره واحد من الإخوة ونقسم على الجميع. إن أعطيناه السدس وقسمنا الباقي على الإخوة والأخوات جاز، وإن أشركناه مع الإخوة والأخوات على سبيل المقاسمة جاز. أما الأخ لأم والأخت لأم لا إرث لهم لا مع الأبي ولا مع الجد ولا مع الفرع الوارث مطلقا، سواء الفرع ذكر أو إيه أو أنثى. طيب، بعد ذلك عندي في حجب النقصان، في حجب النقصان، في حجب النقصان ذكرنا حال الولد مع الأم ومع الأب ومع الزوجة ومع الزوج. في حجب الحرمان والنقصان البنت تؤثر على بنت الابن، يعني لم يترك ولدا انما ترك بنات، ترك بنتا وبنت ابن، ترك بنتا وبنت ابن. بنت الابن هنا لو كانت لو لم يترك الا بنت ابن كانت تاخذ النص، لكن ترك بنتا وترك بنت ابن، ايهم اقرب الميت؟ البنت، قرابه مباشره. أما بنت الابن قرابة بواسطة. يقوم الأقرب في النسب تاخذ النص، والابعد تاخدت السدس تكملة للتلتين. يبدأ هنا اسلف على البنت الابن بايه؟ بدل ما كانت تاخد النص هتاخد كم؟ السدس. لان الله قال في القرآن فان كانت اثنتين فلهما الثلثان. طب هنا اثنين هما بس واحدة قريبة واحدة بعيدة. الاقرب تاخد اكبر نصيب. والابعد تاخد ما يكمل الفرق. يبدأ النصف للبنت الصلبية والسدس واحد على ستة لبنت الابن مع عمتها تكملة للتلتين. طيب والاخت الشقيقة تؤثر على الاخت لاب. لو مات الميت وترك اختا لاب يقوم الاخت بتاخد كم؟ النصف. طب لو ترك اختا شقيقة واختا لاب من فيهم تاخد النصف ومن فيهم تاخد السدس؟ الشقيقة تاخد كم؟ النصف. والسدس لمين؟ للاخت لاب تكملة للتلتين. يبقى ده اسمه حجب نقصان، انقصنا من السهل. كذلك في حجب النقصان الاخوة والاخوات يؤثرون على نصيب الام. لو مات الميت وترك زوجة واما وابا مين يورث لي المسألة؟ على ما درسنا الاسبوع الماضي مين يورث لي كما ذكرنا في الاسبوع اللي فات؟ مات وترك زوجة واما وابا ايه؟ لا عين الزوجة الربع لان ما فيش ذرية. طيب وبعد كده بنورث كيف؟ تمت الباقي بعد نصيب الزوجة لمين؟ للام. اما لو مات الميت وترك اما وابا تمت التركة كلها لمين؟ للام. طب ايه رأيك؟ مات الميت وترك اما وابا واخوة اشقاء هنا الاخوة عملوا في الام بينزلوا حظ الام بدل ما بتاخد التلت تاخد كم؟ وربنا قال في القرآن فان لم يكن له ولد وورثاه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. يبقى الاخوة بيأثروا على مين؟ على الام. الاب بيطردهم وهم يأثروا على مين؟ بيأثروا على الام. يبقى الاخوة والاخوات مع الاب لا انسى لهم لكن ان كانوا مع الام بيخسفوا حقها بدل ما تاخد الثلث تاخد ايه؟ تاخد السدس. ده الحجب. يبقى كده الارث الميراث كله انتهى. تعال نقرا ما بقي من الروايات في الباب. في الصحيحين من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحديث ده معناه ايه؟ اولا عندنا في الرواية اسامة بن زيد تعرفنا عليه من قبل رضي الله عنه وارضاه وقلنا هو الحب ابن الحب يعني حبيب النبي مين؟ زيد بن حارث الذي كان يدعى بزيد بن محمد في اول الحال. طيب ثم حبه ابن حبه اسامة ابن زيد والناس كان يحبه لحبه لابيه واسامة كما ذكرنا سلفا كان اسود البشرة كان اسود من الليل بتاع الشتاء وابوه كان ابيض من الشمع وسبحان الله العظيم يخرج الابيض من الاسود والاسود من ايه؟ من الابيض. هذه قدرته. واسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه يعني ولد في بيئة مسلمة ابوه زيد وامه حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن وعلى فكرة يا جماعة ام ايمن احدى مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلوات الله عليه وسلم لما ولد ارضعته امه اولا وارضعته ثويبة اللي هي مولاة مين؟ مولاة ابي لهب وارضعته حاضنة اللي هي ام ايمن وارضعته حليمة السعدية تمام؟ ومن ثم ام ايمن احدى مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام. فاسامة بن زيد فوق انه حب ابن الحب اخ من النبي فين؟ في الرضاعة. افهم كويس. طيب فاسامة قدره عالي، قدره كبير. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت على جيش، وفي الجيش أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عليهما. ولذلك سيدنا عمر كان يقول له بعد، كان يقول له أنت أميري، يقول له كيف تقول هذا يا أمير المؤمنين؟ يقول له لا أنسى أن أمرك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت أميري. الخلاصة سيدنا أسامة رضي الله عنه وارضاه توفي سنة 53 هجري. طيب الرواية فيها كذلك فيها عقيل. من عقيل هذا؟ عقيل هذا ابن أبي طالب. أبو طالب جماعة كان اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم. وكان أبو طالب كنية عبد مناف ده أنجب، اتزوج فاطمة بنت أسد أنجب منها 8، أنجب 4 ذكور و4 إناث، وتزوج واحدة أخرى اسمها علة وأنجب منها 1. اللي من فاطمة بنت أسد طالب. مطالب هذا يعني خرج مع المشركين في يوم بدر وهو على الكفر، ولكنه كره أن يقاتل، كره أن يقاتل، ودعا بدعوات، ومن ثم لم يتحصلوا عليه لا في القتل ولا في الأسرى، بل فقد ده الكبير بتاع أبو طالب. ثم بعد طالب بعشر سنين أنجب أبو طالب عقيل، وعقيل ده حضر بدر مع الكفار وأسلم بعد صلح الحديبية، أسلم. لكنه هو في الجاهلية يعني كان يعني بالتصوير البلدي كده كان مضيع كل حاجة. لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة، عقيل ده مسح كل دور بني هاشم باعها وشفطها، باع كل الدور وشفطها بلاها. والإسلام يجب ايه؟ يجب ما قبله. وعقيل رضي الله عنه وارضاه لما أسلم عاش وشاهد غزوة مؤتة مع زي مع أخيه جعفر، ثم مات سنة 60 رضي الله تعالى عنه وارضاه. ابن عقيل بعد عقيل بعشر سنين ولد مين؟ ولد جعفر رضي الله عنه وارضاه، جعفر الطيار. وبعد جعفر بعشر سنين ولد علي بن أبي طالب. فعلي أصغر الأولاد، أصغر أولاد أبي طالب، بين كل واحد تاني إيه؟ 10 سنين. وأبو طالب أنجب من البنات، أنجب هند اللي هي أم هانئ وفاختة وجمانة وريطة. والولد اللي هو لوحده من أم اسمه طلق. دول ذرية مين؟ ذرية أبي طالب، يعني دول أولاد عم النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى بقى نشوف المسألة، الرواية بتدل على إيه؟ في إحدى المرات التي دخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام مكة بعد الهجرة، كم مرة دخل مثلا مكة بعد الهجرة؟ كده عد معايا كده، دخل كم مرة؟ قول ونصلح، دخل كم مرة؟ سنة 6 أتاها للعمرة فردوه، ردوه. سنة 7 دخلاها للعمرة، في عمرة اسمها عمرة الايه؟ القضاء او القضية، اللي يعني التي ترتبت على صلح الحديبية، على قضاء الحديبية. ودخلها سنة 8 في فتح مكة، ودخلها في حجة الوداع. يبقى دخلها كم مرة؟ ايه؟ ناس نايمة وناس نايمة. دخلها كم مرة؟ سنة 7 و8 وكم؟ و10. حد الوداع كان سنة 10 مش سنة 9. يبقى دخلها 3 مرات. في إحدى هذه المرات أسامة بن زيد بيقول له يا رسول الله مش هتنزل، لما تنزل مكة هتقعد فين؟ هتقعد في أي مكان؟ مش هتنزل بيتكم؟ قام قال له يا أسامة وهل ترك عقيل لنا من دار؟ ما هو عقيل باع كل حاجة. لما احنا مشينا استغلها فرصة باع كل الملك. ومن ثم قال في الرواية قال لا يرث المسلم الكافر. مين يرث مين؟ لما توفي عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام انضم ملك عبد الله لمين؟ لأبي طالب، لأن أبا طالب كان شقيق عبد الله، كان شقيق عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام. فبيت عبد الله رحل دخل ملك مين؟ أبو طالب. ومن ثم أبو طالب كفل مين؟ كفل النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت جده، كفله. وكان إيه ملك عبد الله مع ملك مين؟ مع ملك أبو طالب. طيب عبد الله مات والنبي حمل في بطن أمه، ولما توفي جده كان عنده 6 سنين. ثم انضم ملك النبي عليه الصلاة والسلام إرثه من أبيه إلى ملك أبو طالب. طيب أبو طالب لما مات، مات مسلما أم مات على الكفر؟ على الكفر. ولكن من أسلم من ذريته عقيل وجعفر وعلي وأم هانئ أسلمت، فمعها ترتيب. طيب يبقى بقول له يعني هتنزل في أي بيت؟ جمجم يا أسامة عقيل باع كل حاجة، وبعدين برضو حتى لو ترك شيء مش ينفع نورث. ليه؟ قال المسلم مش بيورث الكافر، يعني لا حق لنا في إرث أبي طالب. فعقيل باع كل شيء. ومن ثم في هذا من موانع الإرث الايه؟ اختلاف الدين. من موانع الإرث اختلاف الدين، يبقى لا إرث بين مسلم وكافر. اما حتقول المرتد، ذكرناه قبل ذلك، المرتد له حالتان: ما اكتسبه بعد ردته لا يرثه ابناؤه، وما اكتسبه قبل ردته يرثه ايه؟ ابناؤه. واحد كان مسلما وكان عنده 10 افضل وبعدين كفر بالله، يا عم ارجع وتوب، قال لك لا انا مش عايز توبه، يا عم تعالى ما تقبلش، قال لا انا لكم دينكم واليدين، وارتد. وبعد الردة اكتسب 10 افضل، اولاده يرثوا ايه؟ 10 الاولى اللي هم اكتسبهم قبل ردته. اما ما بعد ردته لا يرثهم الايه؟ المسلم. وهذه مسألة فيها كلام عند اهل العلم. طيب الرواية الاخيرة او قبل الاخيرة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. انتوا عارفين الولاء؟ الولاء ده بيترتب على ايه؟ الولاء بيترتب على العتق. واحد عتق واحد كان عبدا عنده فاعتقه، وبعدين المعتق ده يعني بعد العتق بعد ما اصاب الحريه تملك مالا واصبح عنده جنطار ذهب، ومات ولم يترك ابا ولا اما ولا ابنا ولا اختا ولا وارثا. من الذي يرثه؟ من اعتق؟ ما زي والولاء عند ذلك او يرث بالولاء. طيب ايه رايك انا عندي عبد واعتقته واصبح ولاؤه لي، وأنا انا في يوم من الايام احتجت فلوس، قلت لك يا فلان ايه رايك تشتري ولاء فلان؟ هبيعك الولاء بتاعي اللي هو على فلان. هذا بيع لا يصح، لا يجوز. لماذا؟ يبقى الولاء في الذريه، لا يحق بيعه ولا هبته، لا يحق بيعه ولا هبته. طب ده ده مقصود بالايه؟ ببيع الولاء وهبته. وكان كان الاجدر بابن دقيق العيد ان ياتي بهذا الحديث في البيوع ولا ياتي به في الارث. اما اخر روايه عن عائشه رضي الله عنها قالت: كانت في بريره ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. تعال نبين، تعرفنا على أمنا عائشة وعلى السيدة بريرة قبل ذلك. لكن يعني ايه السنن هنا؟ السنن بمعنى الطرق. والحديث عندي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، او سنن من كان قبلكم. هذه صحيحة وهذه صحيحة، يعني لتتبعن طريقة من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو ان احدهم كان ياتي امه على نيل لفعلته، وفي روايه حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. الخلاصه تاتي كلمه سنن بمعنى طرق، وتاتي السنه بمعنى الطريق، وتاتي السنه بمعنى النافله. قال النبي عليه الصلاه والسلام من قبيل الطريقه، يعني قال ايه؟ النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى النكاح هنا السنة بمعنى النافلة ولا مع طريقة؟ بمعنى الطريقة، يعني النكاح طريقتي أو هدي، فمن لزمه لزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تركه ترك هدية. أما السنة التي بمعنى النافلة مثل سنن الصلاة، سنن الصيام إلى آخره. طيب، يبقى بريرة فيها ثلاثة. أول طريقة كانت لبريرة أنها لما كانت أمة وأعتقت كان الولاء لمين؟ لمين؟ لعائشة. وهذه أول قضية فيها إيه؟ فيها الولاء. ومن ثم فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. دي أول واحدة. الثانية لما أصابت العتق أصبحت حرة، كانت متزوجة وهي أمة من حر اسمه مغيث، ومغيث كان هو فقيرا ولم يستطع ان ينكح الحره، ما معوش مهر الحر، فنكح امه. وهذا في الشريعه جائز، جائز. ربنا قال: ذلك لمن خشي العانه منكم، اللي خايف المشقه. العزبه مشقه ولا لا؟ مشقه. ما هو الاعزب ده او العزب طول النهار مع الناس، ولما بروح بالليل ينام، بينام فين؟ بينام فين؟ جنب الحيطة. بينام جنب الحيطة، يقعد يحط مسدعان، يحط البطانية في راسه فوق ظهره، ما يهداش إلا لما يحط المخدة فين؟ بين رجليه، ينعس بعد كده. ينعس بعد كده، يبقى هو في مشقة وعنت. في مشقة وتعب. طيب، يبقى النبي ربنا قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. يبقى أباح نكاح الإماء لمن لم يطق نكاح المحصنة اللي هي الحرة. ومغيث زوجوه بريرة، ومغيث ده رضي الله عنه كان دميم الخلقة، ما كانش دمه خفيف، كان صالحا تقيا ورعا، لكنه يعني القلوب هي اللي بتقبل. كان ثقيلا، خاصة على مين؟ على بريرة. فلما أصبحت حرة قالت له: لا، ما عادش لي معاك مقام. حتى ان النبي صلوات الله وسلامه عليه اتاه مغيث، قال: يا رسول الله، انت عارفني بحب بريره، ايش فعل عندها؟ هو بيحبها ولا بيعشقها الاول؟ ها؟ بيعشقها ولا بيحبها؟ نقول نشوف دول هيقولوا ايه؟ بيحبها ولا بيعشقها؟ صحح الفهم. ما بين الزوجين يقال له حب، اما ما بين الاجنبي والاجنبيه يقال له عشق. فالحب ياتي في الحلال والعشق ياتي في الحرام. هتقول لي الرجل بيعشق امراته؟ غلط، غلط، خطا. هو بيحب امراته، اما العشق ده بيقول لك عشيقه وعشيقته. العشيق ده بيبقى حلال ولا حرام؟ بيبقى ايه؟ حرام. يبقى انصح بقى، في فرق بين العشق والحب. هو بيحب امراته، بيحبها حب شديد جدا، حتى كان بيمشي وراها في الشوارع لما اصابه الحريه يقولها يعني برضه مشيت في العشره، تقول له لا لا. فدخل مثلا يشفع لمغيث، يبقى بيشفع لمحب ولا عشيق؟ ايوه، خليك صريح جدا، بيعشق يعني بيشفع لمحب. يا بريره اتق الله في مغيث. يا رسول الله، وحي التزم ولا شفاعة؟ قال لها شفاعة. قالت: مش بحبه يا رسول الله، مش بحبه. يبقى لو امرها امر من السماء بوحي ستلتزم، لكن بيشفع ولا يعني مش تنزل عشرة قالت لي يا الله مش بحبه ما اقدرش اعيش معاه خلاص. فخيرت اختارت ان تبعد عن مين؟ عن مغيس. وشافوا له واحدة ثانية زوجها. يبقى ايه الطريقة التانية؟ التالتة كانت فكرت الحال وكان الناس يتصدقون عليها. وفي يوم من الايام هي عند مين يا جماعة؟ بعد فين؟ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ده يعني سيدة عائشة. وبعدين هي في يوم من الايام كده يعني بعتولها صدقة وهي عند سيدة عائشة. الصدقة كانت عبارة عن ايه؟ لحمة. الصدقة كان واحد ده خروف وبعتلها لوب. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت وبيه اثر الجوع. عايزين ناكل. جابوا له اكل. بس اكل عادي من البيت. فهو شاف المبادة شغالة وعليها قال له الله انا شايف البرمة هي فيها حاجة فوق. ما جبتوا له من البرمة ليه؟ قال له لا البرمة ده مش بتاعك. ده بتاع بريرة. صدقة جات لها. ونحن نعرف انك لا تأكل الصدقة. ده قال له ما هو صدقة لها هي. اما هو لنا منها هدية. يا سلام على الكرم النبوي. ما تسمعوا له صلى الله عليه وسلم. الكلام عليه يا جماعة ان يمضي احنا عندنا ناس بتأفف لما الفقير يودي لها حاجة. يجرف. ليه هو الفقير يعني مغضوب عليه؟ يقول لك يا عم ده في بياكل الزكاة. وانت مالك انت؟ هو الزكاة راح له حق ربنا شرعه. تحصل عليه بطريق مشروع ولا بطرق الكباري من توية؟ الطريق مشروع ده حق في الشرع. طيب وبعد كده هو شال من الزكاة ديت وبعت لك في البيت هدية تقبلها ولا لا؟ قبلها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي اللي هو اعظم الخلق واجلهم. قال هو لها صدقة ولنا منها هدية. يبقى شوف بيكرم خواطر مين؟ الضعاف. بيجبر خواطر الضعاف. ومن ثم لما يأتيك فقير حتى لو كان عايش على الزكاة وجاب لك حاجة اوعى تقول لا. رحبه وقول له بارك الله فيك. وبعديها بشوية غطس كده وروح له برضه بحاجة ايه؟ إكرامية ثانية. ممكن الفقير عايز يحس بذاته شوية. عايز يشعر بقيمته شوية ما تبخلش عليه. يبقى إذا الرسول قال هو لها صدقة ولنا منها ايه؟ هدية. قبل أن مثلا هدية بريرة رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. إن شاء الله الأسبوع القادم إن أحينا الله تعالى هنتكلم في كتاب خطير جدا. الكتاب ده هيكشف الواحد منا يعني هيخلي اللي جوه يطلع بره. واللي جوه هيطلع بره مش انفجار. لا مش انفجار كل واحد هيعرف نفسه مين. الشيخ الأول كتاب اسمه كتاب النكاح. يبقى كده انتهينا من كتاب الفرائض اللي هو الميراث يعني. وان شاء الله الاسبوع القادم هنتكلم في كتاب النكاح هنذكر الخافي كله. ودايما في الفقه المسائل في الفقه لو درست دراسة أكاديمية كده بدون ذكر الأثار اللي فيها الفاني هيبقى ضئيل. لا هنفتش على كل شيء بحقيقته. وممكن يستدعي الامر نذكر الفاظ ضخمه الفاظ لا تقال هنقولها علشان يعرفها الرجل. هكذا تدريسنا في الفقه. اليوم درس النساء كنا بنشرح معاهم درس يعني هم تعبوني. انا قعدت ساعه ونص دخلت اثنين ونص طلعت اربعه. يعني دخلت واحد سليم طلعت واحد معوج. ليه تعبوني؟ تعبوني ليه؟ لهم بفتحوا في كل شيء. انا عايز برضه درس الرجال ما تقومش من هنا وانت مش فاهم. ان قمت وانت مش فاهم عيب عليك وظلمتني معاك. ليه؟ مش هاخد من وراك ثواب. لا واحنا بنتكلم في النكاح اللي انت عايزه كله قوله. لو في شيء اشتبه عليك احنا قلنا قبل كده من المسجد هاتوا كراسه قطعوها ورق ووزعوا على الناس ورق. يمكن عنده سؤال يكتبه. محروس يقوم ينفضح بين الناس يكتب السؤال ويبعته هنا.